بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 45-49-303,000، وهو الشريط 15 من هذا الشرح. فجعل الشريعة الإسلامية تشديد، وجعل يستدل بقوله: ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، بعثت بالحنيفية السمحة، إنما أنتم بعثتم ميسرين ولن تبعثوا معسرين، بشروا ولا تنفروا، إلى غير ذلك. جعلوا يستدلون بهذه الآيات وهذه الأحاديث على غير ما دلت عليه من ارتكابهم للمعاصي والسكوت عنهم، قائلين: لا ينبغي التنذير ولا الشدة ولا، فإذا أمرتهم ونهيتهم أخرجوا ألسنتهم استهزاء، وجعلوا يرمزون بحواجب علومهم ويقولون: هؤلاء عاشوا في القرون الوسطى، لم يعرفوا الوضع، ولم يجاهروا العصر الحديث، ولم يشاهروا الركب. الله يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وعلى الرأس والعين، ولا جعلنا عليك آصارا وأغلالا، بل الذي نزل عليه ما جعل عليكم في الدين من حرج، والذي نزل عليه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بين لنا اليسر وبين لنا العسر وأوضح لنا الطريق، فهل تريد أن الطريق المنهي عنه الذي هو طريق الشيطان هو اليسر وهو الذي لا حرج فيه وأن ذلك من الدين؟ لا، بل ما جعل عليكم في الدين من حرج. الله سبحانه وتعالى أوجب علينا الواجبات وليس فيها بحمد الله حرج، ونهانا عن كل ما من شأنه يضر بديننا ودنيانا، وهذا هو عين المصلحة. والذي قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وقال: بشروا ولا تنفروا، كل هذا يجب أن نيسر ولا نعسر. لكن قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هو الذي قال هذا، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الذي قال هذا القول هو الذي قال: بشروا ولا تنفروا، وهو الذي قال: إنما بعثتم ميسرين، وهو الذي قال: بعثت بالحنيفية السمحة. فإنه قال: من رأى منكم منكرا فليبينه بيده، وليس هذا من التنفير، بل هذا من التيسير، ومن باب رفع المعاصي وإزالتها عن مجتمعات المسلمين. وإذا لم تزل بالكلية فإنها تقل، فالآمر بالمعروف يحرص على إزالتها، أو على الأقل تقليلها وتضييق نطاقها كما دلت عليه الشريعة. بل ما شنت هذه الأمة ولو ارتفع أمرها وعظم شأنها ومدحها الله بما مدحها به إلا لاتصالها بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه الآية نزلت على من نزلت عليه: ما جعل عليكم في الدين من حرج. أيريدون أن يضربوا القرآن بعضه ببعض؟ لا، بل الأمر واضح. فكذلك عبادة القبور والبناء عليها والتوسل بالأموات أو عبادة الله عندها، كل هذا فيه مشابهة لليهود والنصارى الذين عملوا هذا العمل وصنعوا هذا الصنيع. ولكن لا بد من وقوع هذا لقوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم وكما قال الله ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا، لا بد أن هذا ضال وهذا موفق وهذا هدى وهذا شر وهذا رشد وهذا غي وهذا نور وهذه ظلمة، لأجل أن الله يعلم ما في باطنك هل تأمر وهل تنهى، كما قال الله تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لا بد من الابتلاء والامتحان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لا بد من هذا. فالحاصل أن ما وقع في الأمم قبلنا لا بد من وقوعه في هذه الأمة، وأي شيء أبلغ وأي زجر أعظم من هذا الزجر الذي زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة في آخر حياته بل في سكرات الموت بقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ومع هذا وجد من يتخذ قبور مساجد ويبني عليها القباب ويتعبد بها، أو ربما سأل الميت وطلب منه المدد وتفريج الكروبات كما واقع، بل علمت المؤلفات كما اطلعنا على كتاب ألفه عبد الحليم محمود شيخ الأزهر المتوفى في هذه السنة قريبا، فإنه ألف كتابا في أحمد البدوي وطلبه والاستشار به والتوسل به، وقال إني لم أؤلفه حتى ذهبت إليه واستأذنته في تأليف هذا الكتاب فأذن لي. انظر إلى هذا الكلام الشاقل وإلى هذه الترهات، كيف لعب الشيطان بهؤلاء مع أنه يعد من أهل العلم ومع أنه هو شيخ الأزهر، ومع هذا مؤلفه موجود مطبوع متداول إلى هذه الدرجة، ويقال إنه أنفق مالا كثيرا ببناء قبة على بعض النشاط، وأوصى أن يبنى على قبره قبة، وهو قريب بالأمس نعرفه وكل منا يعرفه، ومع الأسف لم تؤثر فيه هذه النصوص البليغة العظيمة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لكن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يتهجد في الليل وهو ساجد يقول في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، والله أعلم. يعني دفن في مكانه الذي قبر فيه يعني في حجرته ومسكنه الذي كان فيه من أجل ألا يتخذ مسجدا. أنا أخبر بأنه يجر حيض القدوم، وهنا ظهرت العلة والحكمة في كونه يجر حيض القدوم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل ان يموت بخمس ليال، بخمس يعني خمس ليال، وهو يقول: اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل، فان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه وفي آخر حياته، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قل فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، كل هذا من كلام ابن تيمية، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها أي عند القبور من ذلك أي من بناء من جالها مساجد، فإذا صلى في المقبرة وإن لم يحصل بناءها فقد اتخذها مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، فقال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قوله صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا، قول إني أبرأ يبرأ إلى الله ويستبعد ويطلب من الله ألا يكون له خليل، فهو يتبرأ من وجود خليل له. لماذا؟ ما هو السبب؟ هو لأن قلبه ممتلئ بحب الله وتعظيمه، فلا يكون في قلبه موضع بأن يكون أحد خليلا له، امتلاء قلبه بالله بمحبة الله ومعرفة قلبه بخالقه، فلم يكن في قلبه أجل ولا أعظم من الله، ولم يبق في قلبه شركة يكون له فيها خليل. هذا هو المعنى: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فيه دليل على فضل الرسول صلى الله عليه وسلم وكمال ألوه وألو منزلته، وأن الله قد اتخذه خليلا. وادخل فوق المحبة وأكمل منها كما اتخذ إبراهيم خليلا في قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. في هذا دليل على فضل أبي بكر رضي الله عنه، وأنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها، وفيه إشارة إلى أنه هو الخليفة بعده، كما أيد ذلك أحاديث أخرى. فإنه في مرضه الذي مات فيه قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت له عائشة: إن أبا بكر رجل بكى، إذا قام مقامك لا يملك نفسه من البكاء، فلو أمرت عمر يصلي بالناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما عاودته قال: إن كن صواهب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا أيضا يدل على إشارة الخلافة لأبي بكر، إذ أن أمره بالإمامة الصغرى في مكان الرسول حينما اشتد به المرض دليل أو مؤمن على إمامته الكبرى. وكذلك يدل له قوله: كل خوخة تشد إلا خوخة آل أبي بكر. هذا أيضا يدل على فضل أبي بكر وأنه هو الخليفة بعده. وفيه الرد على الرافضة الذين يسبون أبا بكر ويظنون أنه اغتصبها عن علي رضي الله عنه وأنه في ذلك مخطئ، بل الرافضة هم المخطئون، وهم الذين بسببهم وقع الشرك في الأرض، يعني وقع الشرك في هذه الأمة، بسببهم وقع الشرك في هذه الأمة من تعظيم القبور كما يأتي. وفيه أيضا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يحب من شاء من عباده خلافا للجهمية والأشاعرة الذين ينهون عن الله المحبة، يقولون إن المحبة هي ميل القلب، فهي ميل قلب المحب إلى المحبوب، والله منزه عن هذا. فالقرآن يرد عليهم: إن الله يحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فدلت الآيات الكريمة على أن الله يحب، ونحن نثبت له المحبة إثباتا يليق بجلاله، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمهيل. ثم قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. لاحظ هاتين الجملتين، فإنه لم يكتف صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. قال هذا القول قبل أن يموت بخمس ليال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ثم أكد بقوله: فإني أنهاكم عن ذلك. فنهى وأكد قوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كل هذا يدل على تحريم اتخاذ المساجد اتخاذ قبور مساجد. وليست العلة هي النجاسة كما يقوله الحنابلة وغيرهم. فالحنابلة يقولون إن العلة نجاسة، وفي كتب بعض المتأخرين إن النهي تعبدي لا يعقل معناه كما هو المعروف في كتب المتأخرين منهم. ثم قالوا لا يرم الصبر والقبران، فلو صليت عند قبر أو قبرين لا بأس بذلك عند الحنابلة. هذا جمع، وأقل ما ينطبق عليه الجمع ثلاثة. فإذا كان أقل من ثلاثة فالقبر والقبرين لا تسمى قبورا، والصلاة عندها لا بأس بذلك. هذا قولهم. ولا يخفى فساد هذا القول، وأن العلة هي نجاسة الشرك. هذه العلة. فإذا عللنا بأن العلة نجاسة الشرك علم أنه لا فرق بين القبر والقبرين. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأن عائشة فهمت أنه يحذرهم من أن يتخذوا قبره واحد قبره مسجدا. وفي الحديث السابق لما رأى قالت له أم حبيبة وأم سلمة عما رأتاه في أرض الحبشة من الكنيسة وما فيها من الصور والتحسين، قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح واحد بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه بالأسوار، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا واحد، قبر واحد. ومع هذا أخبر بأنهم من شرار الخلق عند الله، لأنهم بنوا على القبر مسجدا، فلا فرق بين الواحد والاثنين والثلاثة، خلافا لما في الإقناع والمنتهى وغيرهما. ثم إن الصلاة في المقابر لا تصح بدليل هذه الأحاديث وحديث أبي مردد الغنوي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القبور، وقال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. كل هذا يدل على أن الصلاة لا تصح في المقبرة، ولا فرق كما قلنا بين القبر والقبرين. لكن لو صلى خارج المقبرة، ولكن بينه وبين المقبرة جدار، كما لو كانت المقبرة أمامنا الآن وبيننا وبينها جدار المقبرة محاط على المقبرة بجدار، فهل تصح الصلاة حينئذ وهي أمامنا ونحن في الفناء؟ لا، لم نصل في وسطها، ولم يكن عن يميننا ولا عن يسارنا ولا خلفنا ولا أمامنا أي مقبرة ما عدا جدار المقبرة. فذهب بعض العلماء إلى جواز صحة الصلاة في ذلك، لأنه لم يكن في المقبرة ولا أنه صلى في المقبرة لا شرعا ولا عرفا، ولا بعض المحققين إلى المنع، قالوا إنه في بناء المقبرة وقد استقبل جدارها، وهذا الجدار مسمى جدار المقبرة يضاف إليها وينسب إليها، ولا يعرف إلا أنه جدار المقبرة، إذا لا تصح الصلاة خلف جدار المقبرة، لأنه في الحقيقة صلى في جزء من المقبرة باستقباله جدارها قريبا منه، والجدار يضاف إليها وينسب إليها كما ورد الآخرين وجد من العلماء. كذلك أيضا أمام لا تستطيعوا حضور المساجد فإني أنهاكم عن ذلك، فتنهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لان وهو في السياق من بعده لم يكتفي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تتخذوا قبور مساجد، ولم يكتفي بقوله فإني أنهاكم عن ذلك، مع أن هذا كله في آخر حياته، بل لعن وهو في السياق لسياق الموت من فعل ذلك بقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أيبقى بعد هذا قول لقائل أو يبقى شيء من الإشكال في بناء المقابر مساجد أو البناء عليها مساجد؟ بل الأمر واضح كما دلت عليه، جعل القبر مسجدا، لأن كل موضع تصلي به فقد اتخذته مسجدا، بني على صورة المسجد أو لم يبنى سواء بسواء، وكما يأتي في الحديث الموطأ ما في رواه الإمام مالك أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، رواه أبو حاتم في صحيحه. من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، ورواه أبو حاتم في صحيحه. قوله إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، هذا يدل على أن شرار الناس هم الذين تقوم عليهم القيامة. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إنه إذا جاء إن الله يرسل ريحا طيبة فتأخذ بأبط كل مؤمن ومؤمنة فيموت، فلم يبق إلا شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. المعنى أنه في آخر الزمان وعند قيام الساعة يرسل الله ريحا طيبة فتأخذ بأبط كل مؤمن ومؤمنة فيموت، فلا يبقى على وجه الأرض إلا شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. وفي الحديث الآخر لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. كل هذا يدل على ما دل عليه هذا الحديث، إن الذين تقوم عليهم الساعة هم شرار الناس، أما المؤمنون وأهل الخير فإنهم يموتون قبل قيام الساعة. وقوله والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي أن من شرار الناس بل هم أشر الناس الذين يبنون على القبور مساجد يتعبدون بها، حتى ولو كانت عبادتهم لله لا للقبر، إذ من المعلوم أنه لو بنى المسجد على القبر أو ودع القبر واستجار بالقبر وطلب المدد من القبر فهذا شرك بالله وكفر، هذا الفعل يحل دم الرجل وماله. فإذا قال أنا أدعو لا أدعو القبر، ولكن هذا المكان له مزيد فضل، له مزيد فضل بسبب دفن النبي به أو دفن هذا الرجل الصالح، وإلا أنا فلا أعبد إلا الله ولا أسأل إلا الله. قلنا له هذا بدعة وهو من وسائل الشرك وذرائع، لم يكن لهذا المكان مزيد فضل ولا له فضل على غيره، هذا هو من أعظم وسائل الشرك وذرائعه، لا يجوز لك حينئذ. فلو قال ما الدليل على أنه لا يجوز، ما دام أني لا أسأل إلا الله ولا أعبد إلا الله غير أني أعتقد أن لهذا المكان فضلا. قلنا لا، الشريعة الإسلامية نهت عن هذا، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وإن كان نيتك لله وقصدك لله، لكن لما كان مشابها لسجود الكفار لها في مثل هذا الوقت نهاك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الزمن، وإن كانت نيتك لله لما في ذلك من مشابهة الكفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسجد لا حينئذ للكفار، فلا يجوز لك أن تصلي لله ولا أن تعبد لله في تلك الأوقات المنهي عنها شرعا. فكذلك التعبد في هذا المكان الذي تعتقد أن له مزيد فضل لا يجوز لك بكل حال، لأنه من ذرائع الشرك ووسائله، كما تقدم في حديث عائشة وحديث أم حبيبة في أول هذا الباب. وأيضا البناء على القبور يتعين هدمها بكل حال، وقد عم الشر بالبناء على القبور وكثر في سائر الأمصار كما هو معلوم، فإن في مكة في أيام الشريف عم لما ذهب ابن عيسى إلى مكة واتصل بالشريف وصار من أصدقائه، أشار عليه بهدم البناء والقباب التي كانت على قبور بعض الصلحاء في مكة المكرمة في الميلاد كقبر خديجة وغيرها. فعند ذلك هدم الشريف عرض بمشورة من الشيخ أحمد بن عيسى شارح النونية، ألف شخص من أهل سنغافورة كتابا سماه ضجيج الكون مما أحدثه الشريف عرض في هذا الموضوع، فإن الشياطين لهم أعوان، فجعل يؤلف المؤلفات ثم يسميها بهذه الأسماء الضخمة ضجيج الكون، أي كون يبد من هدم ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحث على هدمه ورغب فيه. ولكن لكل قوم وارث، كما ذكر أيضا صاحب المنام في مجلته كتابا بعثه إليه أحد أصدقائه شخص يسمى سيف اليماني، كتب إلى المنار إلى محمد رشيد رضا عن مشاهداته في بعض جبل الهند، وقال ثم ساق الكتاب نشر في مجلة بطوله. ومحصل هذا الكتاب الذي نحن الآن بصدده، وإلا فالكتاب مطول، لكن يقول فيه في الموضوع الذي نحن الآن بصدده، يقول: جئت جزرة من جبل الهند فدخلت تلك الجزيرة وإذا فيها مسجد وفيها قبر، ذهبت لأنظر إليه وإلى الناس يقولون به ويبكون ويسألون صاحب ذلك القبر تدريج الكروبات. لما دخلت أقبل علي السادم ومعه شيء من الزيت، أراد أن يرش به ثيابي، قال فصحت به فقلت له: لا توسخ ثيابي، لا توسخ ثيابي. قال: إذن أنت وهابي؟ قلت له: نعم. انظر إلى دعوة الشيخ كيف دخلت تلك الجزر المجهولة وصارت علما لكل من لم يلتفت إلى القبور وأفرد الله بالعبادة، لم يقل أنت محمدي ولا أنت مسلم، بل قال: أنت وهابي. قال: نعم أنا وهابي. لأنهم يعرفون أن الوهابية يهدمون البناء على القبور ولا يستنجدون بها ولا يسألونها تفريج الكروبات ولا إغاثة الآبات، وإنما يسألون الله وحده لا شريك له، لا أنهم يعرفون للصلحاء حقهم، يعرفون لهم حقهم ويترحمون عليهم ويدعون لهم ويحبونهم ويرون أن محبة الصالحين دين وقربى، وإنما نقتدي بهم وبأفعالهم إذا كانوا على المنهج المستقيم، لا أننا نرفعهم في رتبة الله أو أننا نسطو لهم ما هو حق لله أو نبني عليهم القباب، كيف وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه. وقال علي لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويتها. ولهذا ذهب جمع من علماء الشافعية وغيرهم إلى أن القبر ينبغي أن يكون مسطحا، يعني لاطئا بالأرض، لا أنه مسنم كما نفعله الآن، فإنا نفعله بأنه يكون مسنما من أجل أن يعرف أنه قبر. فبعض الشافعين يقول: لا، في مشابهة للبناء هذا التسليم، بل يكون مسطح ملما لاطئا بالأرض حذرا من أن يكون مشابها للبنيان. أما مذهبنا ومذهب كثير من أهل العلم فإنا نجعله مسنما كما كان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الكيفية، وإنما لا يجوز أن يجصص أو يبنى عليه. أما من أنه يجعل من قبرا معروفا حتى يعلم الناس أن هذا قبر فيجتنبوه ويسلموا عليه وألا يطأوا وينتركه وأن لا يدعوه، فهذا لا بد من ذلك لجعل قدره مسنما. وذهب بعض أئمة الحنفية إلى أنه لا ينبغي رشه بالماء، لأن رشه بالماء فيه مشابهة للبناء، ولكن مذهبنا ومذهب كثير من أهل العلم أنه لا بأس بجعل الحصبة على الطين على التراب ثم رشه من أجل أن يتماسك الحصبة مع التراب عن أن لا تثيره الرياح فتثيره، وهذا لا يسمى بناء. لكن الغرض من هذا أن العلماء المحققين بالغوا أشد المبالغة حتى وصلوا إلى هذه الدرجة حذرا من البناء أو ما يقارب البناء أو مشابهة للبناء. إيش؟ هذا رش قبل البناء. نعم. جبي بعض هذا. كل هذا لأجل أن لا تطيره الرياح. والرش مثل هذا لا يسمى بناء. فها أنت لو رششت في الشارع أو في أي مكان هل يقال بنيت شرعا أو عرضا أو لغة؟ ليس هذا ببناء أبدا كما هو معروف. ثم أيضا افتتنوا بالقبور، وذلك أنه يأتي إلى القبر فيتصور لهم شيطان أو جن يخاطبهم ويقولون هذا صاحب القبر أبدى لنا استعداده ونفعنا أو ما أشبه ذلك. وكما يقولون في أحمد الرفاعي أن شخصا جاء إلى قبره فاستنجده وذا وأنه أخرج يده من القبر حتى قبلها، فهم تعلقوا بهذه الترهات وهذه الحكايات المولدة. فهو أولا من يقول لكم أنه أخرج يده؟ بل هو مات ولم نعرف أن الميت يخرج يده، بل انتهى. ثم أخرج على سبيل الغرض ما نبين أنه أخرج يده، لو فرغنا فهل هذا مسبب إلى أو داعٍ إلى أن ندعو ونستجيب ونطلب منه المدد؟ لكن الشيطان سول لهم وأملى لهم، صارت عقولهم خالية من المشكاة النبوة، ولم يعرفوا ما جاءت به الرسل، فصاروا أرعوبة للشيطان يضللهم ويتلاعب بهم. هذا شأنهم. وإلا فالأحاديث صريحة واضحة بلغت حد التواتر في تحريم البناء على القبور وجف واتخاذ المساجد عليها، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وهو في السياق، وقال قبل أن يموت بخمس ليال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ولم يقل عند هذا الحد، بل أكد ذلك بقوله: فإني أنهاكم عن ذلك. لم يقتصر على بقوله: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، بل قال: فإني أنهاكم عن ذلك. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقوله إذا زرنا المقبرة، ولا نجيب بأن نقول: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، إلى آخر الحديث المعروف. ثم هو صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. بعض المشبهين وعبدوا من يرى عبادة القبور يقول معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، فيه الحث والترغيب على أن تتردد إلى قبره دائما وأبدا، وأن جعلك قبره عيدا فيه انتهاك لحرمة الرسول وجفاء له، بحيث لا تأتي للسنة إلا مرة كالعيد أو مرتين كالعيد. فقول الرسول: لا تتخذوا قبري عيدا، يعني لا تهجروا بأن لا تأتيه للسنة إلا مرة أو مرتين كمجيء العيد، ما تردد إليه. هذا قولهم. قل لهم أنت إذا قال هذا القول: الحديث يرد عليكم دعونا من هذه الشقشقة وهذا التأويل الفاسد. بل قال لا تتخذوا قبري عيدا، ثم قال وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. ايش وقل من يفهمنا بعد قوله لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني. فلو كان يريد التكرار والتردد إلى قبره لم يقل وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. فهذا مبطل لهذا التأويل الفاسد، لكن الشيطان سول لهم وأملى لهم في من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم بكبير وكبير، بل ربما افتتنوا ببعض قبور الفشقة فقالوا إن قبر فلان ترياق مجرد، معنى ترياق دواء، دواء جيد مجرب للنفع، فعندما تأتيه فإنه ينفعه. فالدواء المجرب للنفع الذي يزيل هذه العلة أو يقللها هذا معنى ترياق مجرب. فالدواء المجرب للنفع الذي يزيل هذه العلة أو يقللها هذا معنى ترياق مجرب. وهذا كله شأن عباد القبور، بل ألفوا المؤلفات يتمثل لهم شيطان أو جني، والجن من الشياطين، فإن شرار الجن هم من الشياطين يتمثل لهم بصورة جني ويأتي ويقول كذا وكذا. وقد ألف شيخ الإسلام تيمية رسالة سماها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وذكر شيئا من مخلقة الشياطين وتلاعب الجن بالناس ومجيء حتى يأتون إلى الأصنام أو يأتون إلى القبور فتكون أصناما يعبدونها من دون الله. هذا شأن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، ورواه أبو حاتم في صحيحه. ومعلوم أن الجن والشيطان لا يمكن أن ينفع أحدا من الإنس، الجن يعني الشيطان لا يمكن أن ينفع أبدا إلا بأحد أمرين. فلو مثلا دعا هذا القبر او دعا هذا الميت ووجد شيئا ينفعه وظن انه من القبر فنقول هو من الشيطان. والشيطان الجن والشياطين لا تخدمان احدا من الانس الا بصرف شيء من العبادة لها او بترك واجب او بفعل محرم. لا يمكن ان الجن والشياطين تخدمك إلا بصرف شيء من العبادة لها، أو تقربت إليها بترك واجب من واجبات الشرع، أو تقربت إليها بفعل محرم بما حرمه الله ورسوله. هذا معنى ما يقوله شيخ الإسلام تيمية في كتابه النبوات، فإنه قال ما معنى الجن والشياطين لا يخدمان أحدا من الإنس إلا بصرف شيء من العبادة لها، أو بفعل شيء من المحرمات، أو بترك شيء من الواجبات الشرعية. فلهذا تقربت إليهم فإذا يخدمونك على قدر تقربك نحوهم. أما من أنهم ينبعونك أبدا، مع أن النفع والضر بيد الله، ولا بأس أن نذكر ما جرى للقرابي المالكي وابن والقرطبي المالكي، فإن القرطبي صاحب التفسير والقرابي صاحب الفروض، قدما من المغرب إلى مصر، جاء بترجمة القرطبي. ما معناه أنه حين جاء وكان معه القرابي المالكي مصطحبين، جاءوا من المغرب إلى القاهرة. لما قدموا القاهرة طلبوا بيتا يستأجرونه، فلم يجدوا إلا بيتا، قال جيرانه إنه مأوى للجن ونحذركم أن تسكنوه، لأنه لا يسكنه أحد إلا ويلقى الأذى من الجن إلا أن يتقرب إليهم بشيء. قال قرطبي لا، نحن وجن إخوان. فسكنوا البيت وأمروا من معهم أن يسكنوا معهم. ذهب يقول قرطبي ذهبت أنا والقرابي يتمشون حتى أن أخوياهم صبيانهم يهيئون المحل، هيئوا المحل. قال فعد والقرابي، قال لما عدنا جلسنا يقول خرج علينا كيش لوقوف، فمشكته فأخذ قرون فيقرا عليه القرابي أغني عليه، ظنوا أن يعني أنهم حذروا أن فيه مأوى للجن، وخرج عليهم من جاوة من جوايا البيت، شكى القرطبي وأخذ قرون فيقرا على التسبيح ويرفع صوته والتيس يصيح، وما جاء يقرأ حتى سمع الصبيان صياح التيس وصياح القرطبي ولا تغني عليه. قالوا ما هذا؟ قال هذا جني. قال الصبيان لا، هذا رأينا نبشرنا أن التيس منه. ما هو جني، شاري التيس من بيأكله حقيقي، لكن وقع في أذان من الجني لأنهم حذروا وصاروا سمعت الهجرون ويقرأوا يسكن. انت القرطبي هذا اغني عليه صار. لما جاءوا في الوقوف قالوا ان شاريه مره تعرف انا مش شاريه تيس، قاله الجميع هناك اطلقوا غشوا هذا الجام للقرابي بعد الاغماء. الحاصل ان الجن ما في شك، لا مهما كان بلغ الانسان من عقل واتزان لا يؤثر الخوف، لكن الايمان بالله والاعتماد عليه لا يضر. هذا قرطبي يتنافض الناس كن قلوبهم يقبل كلهم يعلمون انهم شايلين كذا. فالحاصل هذا شان عباد القبور انما يتعلقون بخيط العنكبوت، فلهم اي شيء والله اعلم. لهذه القبائل أو نطلع تقريبا مثلا على القبر مثل قبة من الصلاة إيش؟ القبة اللي على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إذا صارت مثلا يعني إذا قريت بين تبدا وكذا يقال مثلا خوف الناس وكذا، أي ناس تخاف منهم مثلا يرتدون ولا يحصل منهم ضجة؟ لا لا لا، هي هدمة على كل حال ما أخبرتك سابق، لكن القبة إنما بنيت تقريبا في القرن السابع، لكن الذين يقول لا نبني لا نتعرض لها بها، وإن كان ينبغي هدمها، لكن قد يستدلون بحديث عائشة وما في البخاري. البخاري يقول باب ترك الاختيار، هذا من وقوع ما لا اختيار فيه. وقال لولا ان قومك حدثاء عهد بسوء لهدم الكعبة، فترك الاختيار مخافة الفتنة. يعني قالوا ان الرسول ترك الاختيار وهدم الكعبة متأسسا على قواعد ابراهيم مخافة الفتنة، في حين انه رسول الله وبحضرة الصحابة، لكن خشي عليهم من الفتنة ومن غيرهم فتركها. يقولون ان هذا بانتقاص للرسول، فيحشر من الفتنة ومن كثرة القيل والقال، او ينسبون الى انهم غير المسلمين، حتى افتتاح الفرصة يمكن يحتمل ان يكون هذا عذر. يعني نسأل الله إليك واقع الان بلدان المسلمين الا يمكن هالمملكة هذه، وان القبور تشيد عليها القباب من غير نكير، والان وصل الينا اعداد هائلة منهم في جميع الحقول، خاصة حقول المعرفة في التعليم وخاصة التعليم الديني. فاذا جاءنا شخص من تلك البلاد قبل ان نعرف حقيقته، هل يسوغ لنا ان نقدمه ليكون اماما لنصلي وراءه؟ ما نعرف حقيقته. احسن الله اليك. هذا عدنا المهم، اذا كانك تعرف ان عقيدته منحرفه لا، اما اذا كان ظاهر الخير ولا اعرف من شيء ما الاصل، لان الحكم على المعين غير الحكم على من ناحيه عامه. إذا كان إنه معين مثلا ولا عرف من شيء، الأصل بالخير حتى يتبين لك ما يخالفه. وهو بالعكس أحسن الله إليك، لا أتبين أول أتبين أمره لا أصلي وراه قبل. لا مو بالعكس، لأن ما نعلم عنهم، وأكثر البلاد الآن وإن وجد عندهم البعض منهم ألف المؤلفات في إنكار هذه الأشياء، وهم كلهم مجمعون عليها، مثل أحمد البدوي الشيخ الأزهر ما في شك أنه يراه، وكذلك كثير منهم، ولكن هناك مؤلفات أخرى تنكر هذا، مثل جماعة أنصار السنة كما تقرأ في مجلتهم دائما يحطون على الذهاب إلى أحمد البدوي أو إلى السيدة زينب أو إلى جبر الحسين، ويحاربونها أشد المحاربة ويعنفون على من فعل هذا. نعرف أعداد منهم كثير، بل بعض منهم ألف فيها المؤلفات، ما نستطيع أن نعم. أقول أحسن الله إليك، ما مدى صحة الفتوى المنسوبة للشيخ سعد بن حمد بن عتيق لما فتح الملك عبد العزيز الحجاز، قال ما نصلي خلف أئمة الحرم حتى نختبرهم في العقيدة، ما مدى صحة هذه الفتوى؟ ما في عن الفتوى هذه، لكن عاد أئمة الحرم أشخاص معينين يعرف عنهم، الأشخاص المعينين قد يعرف عنهم ما لا يعرفه غيره، لأنه درس في المسجد الحرام. الشيخ سعد ما أنا ما أعرف عن فتوى شيء، لكنه درس على ابن عيسى في المسجد الحرام، ويعرف عنه بقي بها مدة، ويعرف أعيانه، فهذا محتمل أن يعرف عنه. أما من ناحية عامة ما ورع للهم وصلى وراهم للهم ودرس عليهم، ولكن هو وجاء إلى مكة أيضا وبقي في مكة ودرس في مكة على ابن عيسى، ويمكن يعرف معنى بلاد الحرب، كلها بلاد الحرب اللي بيننا وبينهم قتال. أما إذا كان بيننا وبينهم صلح، مما قال الله وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، فنعتبرها بلاد كفر ولا نعتبرها بلاد حرب. فبلاد الكفر غير بلاد الحرب. بلاد الحرب هو الذي يقتلوننا ونقتلهم، ويشبعون ويأكلون أموالنا ونأكل أموالهم، ولا بيننا وبينهم عهد. أما إذا كان بيننا وبينهم عهد فهذا ما يجوز أن تعرض لهم بشيء، وإن حكمنا بكبرهم. ولهذا يقول الله فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، لا بد ننبذ العهد اللي بيننا وبينهم ويعرفوا ما عندنا ولا نأخذهم بغرة إذا كان بيننا وبينهم عهد. فإذا سرق رسول الحرم بطل المشركين إلا الذين آتوا من المشركين فسيحوا الغذاء 14 إلى غير ذلك من الآيات. ما يقول يتأذى يتأذى لأنه لا يرضى عياله يتأذى لكن يتبرى شرار الجن شرار الجن هم الشياطين ويقولنا للملائكة تشهدوا لآدم يقولوا إلا إبليس كان من الجن نشق على المغرب إلا إبليس كان من الجن نشق على المغرب وإن قال بعضهم من الشيطان من قطع ما تقول ما بنى ما سمعت لهم يقول لك ما بني إلا سنة 672 هذا مبدل مبدل حجة ما قال الله قال الرسول إلا قال أو قال الرسول إلا جيبة النصارى صفة الأولاد ولا الخدمة ولا التدريس هل يصح؟ لا يجب لك شر دخل بيتك تجيب لك شر دخل في بيتك يعلم ولد يتربي ولد هذا لا يعبد هذا أعوذ بالله من أسباب الشر وأسباب الخروج عن الدين الإسلامي وما الذي يبيع الإنسان يجيب له امرأة نصرانية تربي أولاده أو غير نصرانية لكنها مشركة بالله لما نسمع عن بعض الناس السلطان الصغير يأخذ من ربيته المصري غرب لا والنبي والنبي ما فعلت كذا وإن كان ما فعلت كذا إيش أي أكثر بها حسبي الله عليه. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين. الغلو تقدم لنا بيان وأن معناه هو مجاوزة الحد من قولهم غلا القدر إذا طاش وتعدى حده بما وضع تحته من النار. فكذلك يقال غلا الرجل إذا تجاوز الحد في عبادته. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين. تقدم لنا أن محبة الصالحين دين وقربى ومتى أحببتهم لله ولأجل الله فإن هذا دين تثاب عليه. ولكن إذا تجاوزت وزدت في هذه المحبة التي هي دين بأن جعلتهم تسألهم من دون الله أو بنيت على قبورهم أو تجاوزت الحد المشروع في حقهم فقد بلغت الغلو. وتقدم لنا أن الغلو يقع في الأقوال والأفعال سواء بسواء وأن من الغلو في الأفعال هو مجاوزة الحد في قبور الصالحين بأن يبني عليها القباب أو أنه يأتيها ويسألها تفريج الكربات حتى يوقعه الشيطان بالشرك. هذا من الغلو الفعلي. ومن الغلو القولي قول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون أي المتفيهقون الذين يتكلفون الفصاحة ويتعمقون في الكلام ويتقعرون الكلام عندما يريدون أن يتكلموا كما تقدمت الإشارة إليه في الباب الذي قبل هذا الباب. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين. نعرف أولا أن الغلو منهي عنه، وأن قبور وأن بسببه يصير قبور الصالحين أوثانا تعبد من دون الله. والأوثان جمع وثن، والوثن هو ما عبد من دون الله، فهو أعم من الصنم. وقد تقدم أن قلنا أن الصنم هو ما نحت على صورة وعبد من دون الله، هذا هو الصنم. والوثن ما عبد من دون الله سواء نحت على صورة أو لا، فلو عبد شجرة أو قبرا فقد اتخذه وثنا. وإذا نحته على صورة رجل صالح فهذا يسمى صنم، سواء كان من خشب أو من حجارة أو غير ذلك. هذا هو الفارق بين الأوثان والأصنام. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث دل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وما تقدم من قوله: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، ومن قوله: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. كل هذه تدل على تحريم اتخاذ القبور مساجد سواء كانت قبور الأنبياء أو غيرهم. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكذلك قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله، فالرسول دعا أن لا يجعل قبره وثنا كما قال ابن القيم، ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ظنه وثنا من الأوثان. فأجاب رب العالمين دعاءهم وأحاطهم بثلاثة الجدران. فقد يقول قائل: نرى الناس يصلون خلف القبر، فهل اتخاذ هذه الصلاة تسير القبر وثنا أم ماذا؟ قلنا لك: لا، أما الصلاة خلفه، أما لو قصد بصلاته الرسول فلا شك أنهم اتخذوه وثنا. وإذا كان قصدهم بالصلاة لله سبحانه وتعالى فهذا لا يخلو بين أمرين: إن أرادوا أن لهذا المكان مزيد فضل ومزيد تخصيص لأن القبر أمامهم، وهم قصدوا الصلاة لله لم يقصدوها لا للرسول ولا لغيره، فهذه بدعة من البدع الموصلة إلى الشرك، لكنها لا تصل إلى أنه شرك ولا يسمى بها لا وثنا. وإن حصل من غير قصد، صلى في هذا المكان من غير قصد ولكن حصل اتفاقا لم يخطر بباله بالكلية، فهذا كما قال الشارح وقبله شيخ الإسلام أن هذا لا بأس به، لا مانع منه، لكن بكل حال الأولى الابتعاد عنه. وإن كانت نيته لله ولم يقصد مزيد هذا المكان بفضل، وإنما حصل صدفة واتفاقا من غير قصد، هذا لا مانع منه، لكن ينبغي الابتعاد عن هذا المكان. أما إذا اعتقد أن لهذا المكان مزيد فضل وله مزيد مكانة ومنزلة بسبب أن الرسول أمامه، ولكن الصلاة جعلها لله، لم يشرك النبي فيه ولا غيره في صلاته بالكلية، فهذا من دواعي الشرك، وهو معنى ما تقدم في ترجمة المصنف: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبد أن من ذرائع الشرك ومن وسائله. أما اتخاذ القبر وثناء يسجد له ويذبح له وينذر له كما ينذر لله وكما يسجد لله، فهذا لم يكن في قبر النبي ولم يقع في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وإن حصل عنده شيء من البدع وإن حصل عنده شيء من الأمور التي لا تجوز. لكن بقي مسألة وهي ما يفعله بعض الحجاج الجهلة، فقد يقول قائل أن الحاج يأتي ويقول المدد المدد يا رسول الله، أغثني أغثني يا رسول الله. لا شك أن هذا شرك وأنه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. فهل مثل هذا يكون قد اتخذ قبره وثناء؟ هذا هو موضع البحث، يعني يأتي الإنسان فيقف أمام الرسول فيسلم عليه ثم يقول أغثني يا رسول الله، اكشف الشدة عني يا رسول الله، لن يضيق بي أمر وأنت الملاذ يا رسول الله، أو ما أشبه ذلك. ونحن نقول هذا هو الشرك بعينه، صرف للرسول حق الله سبحانه وتعالى. الرسول لا يملك لك ضرا ولا نفعا، وقد جعلت للرسول ما هو لله وحده. فهل بهذا يكون القبر وثناء؟ الظاهر هذا خطأ، لكن نفس القبر لم يكن وثناء، لأنه يقول هذا القول سواء عند القبر أو في بلاده أو في أي مكان كان. فهم يطلبون من الرسول المدد، وكما قال البوصيري فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ولن يضيق رسول الله جاهك فيه. إذا قال فإن لي منه ذمة بتسميتي محمدا وهو أول خلق بالذمم، يا أكرم الخلق ما لي من ألول به سواك عند حلول الحادث العمي. فهذا نظر في أبياته أن الرسول هو الذي يملك الضر والنفع، وأن الدنيا والآخرة من بعض جوده، فإن من جودك هذا من تريد البعضية. وإن كان هذا شرك، لكن لا يلزم منه أنه اتخذ قبره وثنى. فقول الرسول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا معنى قول ابن القيم ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ظنه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران حتى اقتدت إلى آخر الأبيات. الحاصل أن قول اشتد غضب الله فيه مسألة أخرى، وهي إثبات الغضب لله سبحانه وتعالى، وأنه يغضب ويسخط ويمكث كما دل عليه القرآن والسنة. فنحن نثبت هذه الصفات لله كما أثبتها لنفسه إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد عرفت أن الله بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل. ففي باب الأسماء والصفات إذا كان الطريق طريق إثبات فهو يأتي على طريق التفصيل، وإن كان المقام مقام نفي فهو يأتي على طريق الإجمال. وهذا معنى قولهم والله بعث رسله بإثبات مفصل، يعني فيه الأسماء والصفات، ونفي مجمل. فالقرآن عندما تقرأه ويذكر النبي يذكره على سبيل الإجمال، مثل قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، هذا مجمل، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومثل قول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هذا مجمل. ومثل قوله فلا تجعلوا لله اندادا اي امثالا واشباها ونظراء، هذا مجمل. ومثل قوله هل تعلم له سميا، هذا مجمل. اما الاثبات فجاء على طريق التفصيل، مثل قوله تعالى وغضب الله عليهم ولعنهم، ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. من ربنا وشئت كل شيء رحمة وعلما. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي إثبات السمع، إنني أسمعكما أسمع وأرى، إثبات السمع. ومثل قول بل يداه مبسوطتان، إثبات اليدين. ومثل إن الله سميع بصير، إثبات السمع والبصر. ومثل قوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إثبات الكلام. ومثل قوله وناديناه من جانب الطور الأيمن فناداهما ربهما، إثبات النداء لله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. فالله بعد رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل. ومثل قوله ليس كمثله شيء، هذا جاء مجمل. فإن الله ليس له مثيل لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. ثم جاء الإثبات على طريق التفصيل وهو السميع البصير. فكذلك قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال بعض الحنابلة في على قوله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله، فهذا يدل على أن الغضب يزيد وينقص على حسب ما ارتكبه المجرم والمذنب. اشتد غضب الله، الله يغضب ولكن قد يكون غضبه أشد من غضبه في ارتكاب الذنب الآخر بدليل قوله اشتد غضب الله. ومثله المحبة أيضا، فإن الله سبحانه وتعالى يحب ولا يلزم من نفي المحبة البغض، مثل قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فقوله والله يحب المطهرين أثنى الله عليهم وأخبر بأنه يحبهم، وليس معناه أنه يبغض غير المتطهرين. وذلك كما جاء في حديث ابن عباس في تفسير هذه الآية إن الله أثنى عليكم أهل قباء، ما هذا الطهور الذي أثنى الله به عليكم؟ قالوا إنا نتبع الحجارة الماء. قال هو ذاك. فأنزل الله هذه الآية إلى غير ذلك مما هو معلوم، والله أعلم. عند القبر او لو بعيد. لكن ما أظن الله رأيك مرة المرأة تقول إني وهبت نفسي إليك، هذا عدد مختلف أنهم يسجدون للرسول مستدبرين القبلة، نعم، ويسجدون أمام القبر. أنا شاهد صلي جنبي واحد مستقبل القبر، مستقبل القبر سجد، وأنا أشهد على محمد يوسف بن نوري الباكستاني العالم المشهور، أنا أمشي معه يدي بيده، ولما أراد أن يخرج من باب جبريل استقبل القبر ورجع، ومن ذلك اليوم لكن هذا لا بد من مراجعة الشيخ تقي الدين، ذكر البحث في كتابه جواب البحث طبعا محمد حامد فتح أظنه يشبه هذا الاسم، فلعل اقتراب في موضوع اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وفي نفس الجواب الآن نتكلم عنه. يقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام جاء له رجل يستاذنه في الجنه، فاخرج الرسول له من صيدليته، يقول من صيدليته ثلاثه علاجات جراحي والى اخره، يقول يا رسول الله اعد الدواء، يناديه يقول اعد الدواء، يناديه انا سمعت قبل الصلاه، يقول يا رسول الله اعد الدواء مره اخرى، يكون أوقع في نفوس السامعين، لكن على كل ما جاءونا العصيين بعبارات، مرة يقولون الجواز كذا، ومرة يقولون الصيدلية والرسول عنده صيدلية وعنده مستشفى وعنده مدري ايش وعنده دكان، في دكان الرسول يقول للبيع والشراء كذا، العبارات يمج العقل الإنسان يمج اللسان، فهم يستعملوا العبارات الحقيقة فيها امتهان من الرسول، إلا أنهم لا يشعرون هذا الرسول جالس في دكانه يعلم الناس البيع والشراء. فدعونا نتصالح مع الله، يقول فتصالح مع الله الآن هذه العبارات عندنا لا يشعرون إلا أشعر كشف، وهم بحاجة إلى الوجيه، لأنها مليئة بالفضيلة، ومليئة بالرسول، ومليئة بالعبارات الفضيلة، التي لا تليق بجانب الله، ومتكلم في صلاة العصر. هذا فقط لكم لا لكم لا لكم. دعونا نتصالح مع الله. ترصف الديلان ترجم بعقل صفيتكم. هو أصلا. يا شيخ. أنا أقول يا شيخ. الشرك ولم يصل إلى حد الشرك، فإن قصد بصلاة الرسول هذا شرك وقد اتخذ قبره وذلك، وإن كان حصل اتفاق من غير قصد ولا قصد استقباله ولا خطر بقلب الشيء وإن صلاته كلها لله فعلى لا شيء عليه. صلى الله عليه وسلم يقتلون ينتقل التحرام على ركوع على طول استجلس يأتي إلى القبر ولا يتبع التحرام على ركوع يسنع أن يصل قبر يستجل لا نشتكي من اسم فضربا بين باب الصبر عن الله وباب التسمي